التسهيل لتغيير المنكر، هل يجب التدرج مع تغيير المنكر مثلا باليد ثم بالقلم؟ التدرج مع من؟ ايه؟ التدرج مع من؟ اي منكر ان كان. لا اذا لا، هو الحديث لا يعطي التدرج يعني، وانما اسمع الحديث لا يعطي التدرج، الحديث يراعي طاقة الإنسان الذي يريد أن ينكر منكر، فإن كان يستطيع تغيير المنكر بيده نعم هذا هو واجبه، يعني إذا كان وإن كان لا يستطيع ينزل المرتبة الثانية يغير بلسانه، إن كان لا يستطيع أيضا ولا هذا فحسبه أن يغير بقلبه. وليس المقصود من الحديث أنه الإنسان يتدرج، لا يعني نعم، أنا أقصد بالتدرج أن هو يعني إذا لم يكن مستطيع بيده فبقلبه. أنت الذي تقصده أعطيتك جوابه. نعم حسبك إذن، والسلام عليكم.